أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نؤمن بالكرام الكاتبين، قال تعالى: إن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. فنؤمن إيمانا قاطعا وجازما بأن لله جل وعلا ملائكة وكلهم بكتابة أعمال العباد وحفظها. وقد جعل الله جل وعلا لكل شخص ملكين يكتبان حسناته وسيئاته عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذا مما جاء به النصوص ومما يجب الإيمان به وتصديقه. كذلك نؤمن بملك الموت، لأن هناك ملكا يسمى ملك الموت، ولم يصح تسميته بعزرائيل، بل اسمه ملك الموت، وهو موكل بقبض أرواح العالمين، والموكل بقبض أرواح العباد. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالله جل وعلا نسب التوفي إليه وإلى ملك الموت وإلى ملائكته، ولا إشكال ولا تعارض بين هذه الإضافات الثلاث. فقول تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني أن الله جل وعلا يأمر بتوفي الأنفس حين موتها، هو الآمر بذلك. فقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، يعني يباشر التوفي ملك الموت، هو الذي يباشر قبض أرواح العباد. وقال تعالى: توفته رسلنا، أي شاركت الرسل، رسل أو الملائكة، ملائكة الموت الذين يعينون ملك الموت، فإن ملك الموت أعوانا من الملائكة، فإذا قبض الروح وضعها في الكفن الذي بأيدي الملائكة والحنوط الذي يأتي مع الملائكة. فإذا إضافة التوفي إلى الرسل هنا لكونهم أعوانا لملك الموت، وإضافة إلى ملك الموت لأنه المباشر لقبض الروح، والإضافة إلى الله تعالى لأنه هو الآمر بذلك. ونؤمن بملك الموت الموكل لقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا. كذلك نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، فإن الله جل وعلا جعل القبر روضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وعذاب القبر ونعيمه حق وثابت قد جاء به النصوص من الكتاب والسنة. أما القرآن فآيات كثيرة، منها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون. كذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وأيضا قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قد فسر العذاب بإحدى المرتين بعذاب القبر، والعذاب العظيم أي في الآخرة. وأيضا قوله تعالى: فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأيضا قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. وأما السنة فالأحاديث في ذلك متواترة وكثيرة في إثبات عذاب القبر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها، وقوله إنهم على عذبان وما عذبان الكبير، وقوله عليه الصلاة والسلام نعم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، وقوله عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من عذاب القبر، وكان يقول بعد التشهد يتعوذ بالأربع يقول اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر. أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر، وهو من أمور الآخرة التي يجب الإيمان بها وتصديقها بعذاب القبر ونعيمه، العذاب والنعيم، فكما أن في القبر عذابا كذلك فيه نعيم للمؤمنين، فالمؤمن يمسح له في قبره مد بصره ويفتح له بول من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ونسيمها وهوائها، فيقول ربي أقم الساعة وهو فيها القبر. وهذه مسألة غيبية يجب الإيمان بها ولا يجوز قياسه على أحكام الدنيا، وبعض الناس ينكر على القبر قياسا على أحكام الدنيا، يقول كيف يجلس في القبر وكيف يحاسب ولماذا لا يذهب إلى مكان واسع، ما دخلك أنت حتى تقترح هذه الاقتراحات ينقل إلى محكمة كبيرة أو مكان واسع؟ هذا من الخذلان، هذه مسألة غيبية، الله جل وعلا هو القادر على أن يعذب من شاء أو ينعم من شاء، وقد يجتمع في القبر الواحد المؤمن والكافر بعد أزمان طويلة، فهذا ينعم وهذا يعذب، رب لحد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين من قديم العصور والآباد، فهذا ينعم وهذا يعذب، وما ذلك على الله بعزيز، وكان الله على ذلك قديرا. نؤمن بعد القبر نعيمه، وسؤال منكر ونكر الميت، وقد جاء اسمه ما في سنة، يأتي الميت ملكان يقال أحدهما المنكر والآخر النكر، يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه، هذه وصول الثلاثة، معنى دعمت ربه ودينه ونبيه، فيسأل هذه السؤالات الثلاثة، فمن كان موحدا عارفا بربه قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا تتجلى عظمة وأهمية التوحيد في هذا الموقف الذي لا يقف مع العبد فيه أحد ولا يحضره أحد من الناس، خلافا لما يزعم أهل التصوف أن الشيخ يحضر مريده في القبر، هذه كلها ترهات وخزعبلات، يبقى الميت وحده، يبقى وحده لا يكون معه إلا عمل صالح، يرجع أهله وماله يبقى عمله، فمن كان مؤمنا موحدا أجاب، وإن كان غير ذلك فقد خسر وخاب عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، حتى في ذلك الحديث واضح، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن، يكون روضة وحديقة غناء فيها النعيم والهواء الطيب، أو حفرة من حفر النار عياذا بالله، يكون شعلة من نار تحترق على صاحبها وتضيق على صاحبها عياذا بالله تعالى من عذاب القبر. وقد أخفى الله جل وعلا عذاب القبر ونعيمه عن أهل الدنيا رحمة وحكمة وابتلاء واختبارا، أخفى عن الناس عذاب القبر، لماذا أخفوا عنهم؟ أولا ستر الميت، يعني ما هي الحكم التي تترتب على إخفاء عذاب القبر على الأحياء؟ قد يمر الإنسان بقبر وصحيح يعذب عذابا شديدا ولا يسمع شيئا ولا يرى شيئا، حتى لو فتح القبر لا يرى شيئا وهم في عذاب، لماذا؟ أولا ستر للميت، ستر للميت، ثانيا لعدم إيذاء أهله، أو الحكم ذلك عدم إيذاء أهله وتخجيلهم وصابون بالحياء من سماع الناس لعذاب قريبهم، إذا فيه عدم إيذاء الأحياء وعدم تخدير أهل الميت. كذلك من حكم حتى لا يترك الناس التداخل، فلو أن الناس كانوا يسمعون عذاب القبر لتركوا دفن الأموات. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تداخلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إذن حتى لا يترك الناس دفن أمواتهم. كذلك من حكم حتى لا تضيع حكمة الابتلاء والاختبار، فلو كان عذاب القبر ونعيمه مشاهدا ومحسوسا ومسموعا لماذا لضاعت حكمة الابتلاء والاختبار والإيمان بالغيب. أيضا من الحكم حتى لا يصعق الناس من سماع أصوات الموتى يعذبون، فلو سمع الناس أصوات الأموات يعذبون لتقطعت حبال قلوبهم، لماتوا فزعا وخوفا. إذا هذه كلها من حكم إخفاء عذاب القبر عن الأحياء. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث والجزاء وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نؤمن بذلك كله، بالبعث، بأن الله يبعث في القبور. قال تعالى: ما خلقهم ولا بعث إلا كنفس واحد. ويجب أن يكون الإيمان بالبعث إيمانا جازبا لا شك فيه ولا ريب، فمن شك أو ارتاب أو تردد في البعث والكبر. من قال: أنا أصلي وأصوم وأعبد الله، فإن كان هناك بعث أدخل جنة الإسلام، وإن لم يكن هناك بعث فإني أهلك مع الهالكين، هذا كفر بالله. بل عليه أن يجزم ويوقن بالبعث يقينا تاما ولا يعتاب، كما قال ذلك الرجل: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا. قال: ما أظن قيامته ولو قامت سأجد عند الله تعالى حسنا. هذا كفر لأنه شك، أنكر البعث أو شك في البعث والنشور. وجزاء الأعمال يوم القيامة، كذلك نؤمن بأن الناس يجازون بأعمالهم يوم القيامة، هذا سمي يوم الدين أو يوم الجزاء. والعرض، كذلك يعرض الناس على الله جل وعلا وتعرض عليهم أعمالهم. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. والحساب، الحساب يعني به المناقشة، فمن نوقش عذب ومن حسب يهلك كما جاء في الحديث الصحيح. أما العرض فهو الحساب اليسير، العرض هو أن تعرض على العبد أعماله دون مناقشة، هذا هو الحساب اليسير، العرض فقط. وأما الحساب والمناقشة فهذا الذي يهلك صاحبه ويعذب، عياذا بالله تعالى. من نوقش الحساب عذب أو يهلك. نؤمن بذلك كله بأنه حق لا مرية فيه ولا شك فيه. وقراءة الكتاب كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنا، يعني اقرأ واحفظ بنفسك، هذا عملك وهذا جهدك وهذا سعيك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنا، يعني تكفي محاسبتك نفسك، تكفي أنت حسيبا على نفسك ومحاسبا لها على ما قدمت. والثواب والعقاب، نؤمن بالثواب وهو الجنة والرضوان للمؤمنين والعقاب للكفار والعصاة والمجرمين، نؤمن بذلك كله. والصراط والميزان، كذلك نؤمن بالصراط، والصراط يكون على متن جهنم، يكون الصراط على متن جهنم، يعبر عليه الناس على قدر أعمالهم وعلى قدر قوة إيمانهم. فمن كان إيمانه قويا وكان عمله صالحا ازدادت سرعته على الصراط. فبعض يمر كلمح البصر وكالريح وكالبرق وكالطير وجاود الخيل والركاب، ومنهم من يعدو عدوا او يزحف زحفا او يمشي مشيا، ومنهم من يكبو يصبر ويقوم. السرعات تتفاوت على حسب قوة الإيمان وحجم الإيمان في القلب. ومن كان إيمانه عاليا كان سباقا إلى خيرات كان سباقا على الصراط. الصراط منصوب على متن جهنم، ومن عبر على الصراط دخل الجنة، من تجاوز الصراط وعبر على الصراط دخل جنة الله، نسأل الله تعالى من فضله. والميزان كذلك نؤمن بالميزان، بأن الله جل وعلا ينصب الميزان أو الموازين يوم القيامة، والميزان ميزان حقيقي ليس أمرا مجازيا كما تقول المعتزلة، قالوا هو كناية عن عدل، وإنما يحتاج إلى الميزان كما يقولون، وليس ما قالوا، قالوا يحتاج إليه البقال والخباز وصاحب المتجر، وأما الله تعالى فلا يحتاج إلى الميزان، لكن كلام هذا باطل، بل الميزان حقيقي جعله الله تعالى لإظهار عدله، لإظهار عدله سبحانه وتعالى. فقد جاء أنه يوزن العامل نفسه، يوزن العامل نفسه يوضع في الميزان. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم عن ساقي عبد الله بن مسعود وكان نحيفا: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. إذا يوزن العامل نفسه. كذلك ورد وثبت أنه توزن الأعمال، الأعمال وإن كانت أعراضا فإنها تحول إلى أجسام وتوزن، تحول الأعمال إلى أجسام فتوزن. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كلمتان ثقيلتان في الميزان. إذن توزن الأعمال وتوضع في الميزان. كذلك ثبت ورد أنه توزن الصحائف، صحائف الأعمال توزن، كما في حديث البطاقة المعروف أن رجلا جاء لسجلاته مليئا بالذنوب والمعاصي، ثم جاء البطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فوضعت البطاقة في كفة، فرجحت البطاقة لكل تلك السجلات، ثقلت البطاقة وطاشت السجلات. إذا كل هذا يوزن، يوزن العامل ويوزن عمله وتوزن صحائف أعماله. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا وأن يختم صالحات أعمالنا وأن يتوفانا وهو راضي عنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء: الحمد لله رب العالمين. نشوف ما بيسر من الأسئلة. قوله: لا يزني. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يعني ذلك أنه لو قبض وهو يزني يموت كافر؟ لا، يموت على سوء حال، لكن لا يموت كافر وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن كامل إيمان. فالنفي هنا ليس لأصل إيمان، وإنما نفي لكمال الإيمان. النفي ليس لأصل إيمان، وهذا في الشريعة كثير، قوله عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. هل يعني أنه كافر؟ لا، يعني لا إيمان كامل، لا إيمان كامل لمن لا أمانة له. كذلك النفي لكمال الإيمان. ما معنى حلو ومره؟ الحلو يعني الخير، والمر يعني الشر، خيره وشره وحلوه مترادفان. هل إنكار عذاب القبر من الكبائر؟ لا، من الكفر. إنكار عذاب القبر من الكفر، لأنه إنكار للقرآن والسنة. وحكم من ينكر عذاب القبر إذا رحل إلى الدار آخر حكمه عند الله تعالى، في حكم على كل أحد على حدة، ينظر في قيام الحجة وانتفاء الموانع وتفر الشروط، يحكم على كل أحد على حدة. لكن كحكم عام إنكار عذاب القبر كفر. إذا قال إنسان لإنسان إنه شهيد، هل يعني أنه في الجنة؟ نعم، يعني أنه في الجنة. هذا يقول نحسبه شهيد، نحسبه شهيد، لأن الشهادة في الجنة. قول الحسن البصري رحمه الله: ليس إيمان بالتحلي ولا بالتخلي، بالتحلي ولا بالتمني، يعني ليس بالأمان إنما بالأعمال، الأعمال وبالتصديق. هل الخروج على حاكم يعتبر على كل من كان خف واضح من كان في حكومة الحاكم أم يعتبر على الحاكم العام؟ الحاكم الذي على الناس الإمام الحاكم هذا الذي لا يجوز الخروج عليه. لكن هل أي موظف الدولة من الغفير لحد الرئيس يأخذ حكم الإمام العمر؟ طبعا لا. أي واحد معين في الدولة أي صاحب رتبة هل هو يأخذ حكام الحاكم؟ لا. لكن يطاع في صلاحياته. فرجل الشرطة يطاع في صلاحياته لأنه معين من قبل الحاكم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وأن تراه الكفر. فقد يكون هذا الشخص لا يصلي لكنه موحد فهل يشهد بالنار؟ كما تقدم على الخلاف في حكم تارك الصلاة على قول بأنه كافر كفر أكبر إذن هو يهل النار يهل النار، وعلى قول بأنه كافر كفر أصغر فهو تحت المشيئة. طيب عايز ما هي الكتب التي ترجع إليها؟ طيب لو عايز كتاب في الأدلة أرجع إلى كتاب معارج القبول، معارج القبول شرح سن وصول للحافظ الحكمي محفوظ الأدلة، أدلة من الكتاب ومن السنة وأقوال السلف وأقوال الأئمة وأقوال العلماء على طبقاتهم. كتاب معارج القبول بشرح سن الوصول للعلامة حافظ أحمد الحكمي رحمه الله عند قوله له العلو والفوقية على خلقه بلا كيفية في الجزء الأول لو كانت أجزاء. لكن لو أردت أدلة تغرف منها غرفا ارجع لكتاب معارج القبول، اكتب هذا الكتاب عندكم واقتنوه واستفيدوا منه. كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول، سلم الوصول الكتاب وشرح الحكم. طيب ما الفرق بين المعتزلة والملحدة والزندقة والخارجة؟ سؤال متباعد الأطراف. المعتزلة والخوارج بينهما تقارب، يصنفون من أهل الوعيد. المعتزلة والخوارج يتفقون في مصير تارك الكبير يقوله هو في النار، لكن يختلفون فيه في اسمه في الدنيا. فالخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقوله هو في منزل من المنزلتين. والملاحد والزندق والزنادق هم الذين ينكرون وجود الخالق، والزنادق الذين ينكرون الإنسان دون كفر. قال في ناس سمعوا أن الترابي لما مات يعذب في قبره، قالوا سمعوا يصيح، هل هذا صحيح؟ هذه أكاذيب، هذه أكاذيب. لو سمعوا أي أحد من الناس يعذب في قبره لما أخبر بذلك أحد لهلم. فقال عليه السلام لو سمع الإنسان لصعقة. هذه إشاعات ناس يعذب في قبره يعذب. أنتم لست مكلفين بإيصال عبد إلى ملائكة العذاب يسلمونك، أمر إلى الله تعالى. إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وإن شاء فعل به ما شاء. لكن كلام عن فكر الرجل، الرجل فكره منحرف ولا شيء، فكره هو ضال ومنحرف. أما هو بشخصه فإلى الله تعالى أمره. ما حكم الحناء للنساء في نهار رمضان؟ حكم الحناء للنساء ما أعلم شيء يدل على تصريح الحناء لا تفضل. لكن بعض يقول لها طعم في الحرق، حتى لو لها طعم في الحرق الحناء ليس طعاما ولا شرابا ولا في حكمهما، وليست من منافذ الطعام والشراب، إنما هي على الجلد فلا تؤثر على الصيام. قال سمعت تسجيل الشيخ مهوي بن هادي الوادي رحمه الله يقول فينا الديمقراطية الكفر بواح، هل يعتبر هذا السبب كافر خروج عن الحاكم المسلم الذي يحكم الشعب النووي؟ لا ليس كافر، لأن هناك شبهة التأويل. شوف التكفير، قال عليه الصلاة والسلام بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه الله برهان، ليس فيه شبهة، كفر واضح. أما المغرضات هذه بعضهم يرى أنها تطبيق تطبيق الشورى، وإن كانت في أصلها باطلة وضلال وكفر، لأن جعلت الحاكمية ليس لله إنما حاكمية للشعب. لكن هذا ليس كافيا، ليس هذا وحده كافيا في الفوية الحاكمة للمسلم، لأنه قد يكون متأولا، قد يكون متأولا، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. أعلم شباب يجاورون المسجد ولكن لا يصلون في بيوتهم بحجة أنهم يصلون. إذا كان الإمام مشركا يعني يعتقد الشرك بالله ولا يقبل في ذلك نقاشا ويعتقد عقائد فاسدة، فهذا لا يصلى خلفه. يعتقد ان الشيخ يعلم الغيب والشيخ منزل المطر والشيخ مصرف الكون ويدعو ويدعو الاولياء ويدعو للشرك بالله وكذا، ما صلى وراه. الصلاه على او خلف اهل البدع، اهل البدع كما ذكرنا الاولى ان يصلى خلف اهل السنه، وهذا كما شك هو الاليق والاولى والافضل. لكن لو ابتلي الناس بايمان مبتدع فينظر ان كان بدعته لا تكفر فيصلى خلفه، بدعته موالده وشاذه واوراده بدعه من هذا القبيل، هذه مفسره ليست مكفره، هو صلى خلفه. اما ان كانت بدعته مكفره، بدعه مكفره يرى دعاء، يرى دعاء الاموات ويرى الشرك بالله تعالى، فهذا لا يصلى خلفه. نعم. والتالي لا يصلى ايضا عليه. رجل يصلي اماما ويكتب البخرات ويختم بختم سليمان بعلم بان القرية فيها مسجد واحد، كيف الصلاة معه؟ وهل أولى في البيت بعد النداء؟ إذا ثبت أن هذا الإمام دجال ساحر، لو كان يكتب القرآن يكتبه كعلاج، هذا ليس من الشرك، هذا محرم أو خلافا صحيح. يكتب القرآن، يكتب القرآن فقط يلبسه كتمائم، هذا لا يجوز، لكنه ليس شركا. لو كتب إلى كرسي وطبقه وجعل حجاب، هل هذا الشرك؟ هذا ليس الشرك، هذا لا يجوز خلاف الراجح. النهي عن الراجح وهو أن التمائم كلها لا تجوز سواء كان من القرآن أو غير القرآن. طيب، لكن لو كان يكتب الطلاسم، يكتب السحر، يكتب السحر والتمائم والرقى الشركية، فهذا لا يصلى خلفه. إذا ثبت أنه ساحر لا تصلي خلفه، صلي وحده إذا ثبت ذلك. الإنسان لا يحكم بالظن ولا ينقب، أو ما يفتش، شوف ما تفتش وتتعند وتتكلف وتقول أبحث هل هو كذا، أحكم بالظاهر. إذا ظهر لك منه الشرك والكفر حينئذ لا تصلي خلفه، إذا ظهر لك. يقول متى يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر؟ يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر في أول ليالي العشر الأواخر. ومن أي يوم بدأ يصح الاعتكاف؟ الاعتكاف من أي وقت بدأ يصح؟ لو بدأ إنسان اعتكف يوم يومين ثلاث يوم عشر يوم تسع أسابيع كله وقت يبدأ يصح فيه. لكن إذا أراد أن يصيب العشر الليالي عشر يعني يدخل قبل ليلة الواحد وعشرين حتى يصيب العشر الأواخر، يعني يوم عشرين بالليل يدخل المعتكف. والصحيح الاعتكاف يشرح في كل المساجد، يقول تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، وقد روى البخاري فقال باب الاعتكاف باب قول الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد، والاعتكاف في المساجد كلها، كل مسجد جامع يشرع الاعتكاف فيه. وهل يجوز الخروج اكل الشرب؟ نعم، اذا لم يكن هناك طعام في المسجد واحتاج المعتكف لياكل ويشرب او ليأتي حاجته يقضي الحاجة يخرج ويعود على قدر الحاجة، لكن لا يذهب ويترفه ويذهب إلى المطاعم ويجلس هنا وفي في الرصيف ويستأنس من أجل، يخرج بقدر الحاجة. ولو وجد من يأتي له الطعام في مكانه فهذا أولى، لو أكل في مكانه أفضل. لكن لو ما وجد ما لقى كذا ما في طعام يخرج يأتي بالطعام ويرجع ولا يتأخر. طيب، يقول قال صلى الله عليه وسلم من نظر على كتاب الله بغير إذنه كان يوم في النار، هذا ما معرفة. يقول هل يعتبر هذا سؤال مفخخ، هل يعتبر ما قام به وساند الله من الصحيح أم هو بدعة في الجهاد؟ ولماذا صلى عليه الشيخ أبو زيد صلاة الغيب؟ أنت تجيب ولا تسأل؟ نحن نقرأ سؤال نجيب عنه. يقول هل يعتبر مقام وسام اللادن صحيحا أم هو بدعة في الجهاد؟ مقام وسام اللادن من تفجيرات في غير هذا ليس من الجهاد بشيء، بل هذا سبب الفساد في الأرض، هذا ليس جهادا. التفجيرات التي يقوم بها هنا هناك تغلب الكفار على المسلمين وأضرت ولم تنفع، الواقع أثبت ذلك. هل نفعت بشيء ولا شيء؟ وهل ضرها أكبر أم نفعها؟ ضرها، إذا هذا ليس جهاد، هذا ليس جهاد. أقول لماذا صلى عليه الشيخ عبد الله رحمه الله؟ لا أدري، لا أدري ماذا صلى عليه، لكن هل يحكم على الشيخ أبو زيد بأنه تكفيري كما قال بعضهم من لا يفهم؟ لا، صلى عليه اجتهد، رأى أن الكفار قد قتلوه ونحن لا نرضى أن يقتلوه الكفار، وإن كنا نختلف معه، وإن كنا مختلفين معه، لكن كون الكفار يقتلونه ثم يرمونه في البحر هذه هي أهان لجميع المسلمين بغض النظر عن فكره الذي يختلف معه، كونه يقتل ويرمى في البحر، ترمى بفدوة في البحر، هذا ليس فيه إكرام للميت، وفي هذا جميع المسلمين. صلى الشيخ عليه اجتهد الشيخ وصلى عليه وأخرج بيانا في ذلك، بين أنه تراجع عن ذلك وأنه خرج ودعاه بعض الناس واستجاب ولم يشاور كثير من الناس، فوقع ما وقع، والشيخ اجتهد ثم صلى على بلاد نهرية كفر أم شرك أم بدعة أم حرام، ما حكمه مع الدليل؟ في النهاية رجل مسلم قتل كفار ودفن ولم يصلى عليه، فاجتهدوا وصلوا عليه، هذا لا يبني عليها التضليل أو التسفيه كما يفعل بعض على غمار الصغير. لكن صلى على بلاد يعني هل كفر؟ هل أشرك؟ هل مبتدع في الإسلام؟ ولا شيء، اجتهد فإن أصاب فله أجر أجران ويخطأ فله أجر واحد في كل قضية. بعض الناس يدندنون حول هذه المسائل ويشغبون عليها ولا يجدون منها فائدة تذكر. تعالى الشيخ وصل إلى أن نختم بهذا السؤال، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.